شبكة السنة النبوية وعلومها تقدم حديث عائشة رضي الله عنها. أخبرنا أبو بكر أحمد بن مالك في مسجده من كتابه قراءة عليه قال حدثنا أبو عبد الرحمن عبد الله بن أحمد بن محمد بن حنبل رحمه الله قال حدثني أبي سمعته وحدي قال حدثنا عباد بن عباد عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن قتل جنان البيوت إلا الأبتر وذو الطفيتين فإنهما يختطفان أو قال يطمسان الأبصار ويطرحان الحبل من بطون النساء ومن تركهما فليس منا. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عباد بن عباد عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قالت كان يوم عاشوراء يوما تصومه قريش في الجاهلية وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصومه فلما قدم المدينة صامه وأمر بصيامه فلما نزلت فريضة شهر رمضان كان رمضان هو الذي يصومه وترك يوم عاشوراء فمن شاء صامه ومن شاء أفطره. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عباد بن عباد عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول لها إني أعرف غضبك إذا غضبت ورضاك إذا رضيت قالت وكيف تعرف ذلك يا رسول الله قال إذا غضبت قلت يا محمد وإذا رضيت قلت يا رسول الله. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا هشيم قال أخبرنا عمر بن أبي سلمة عن أبيه عن عائشة قالت لما نزل عذري من السماء جاءني النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرني بذلك فقلت بحمد الله عز وجل لا بحمدك. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا هشيم عن عمر بن أبي سلمة عن أبيه عن عائشة قالت كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد من الجنابة. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا هشيم قال أخبرنا منصور عن عبد الرحمن بن القاسم عن القاسم عن عائشة قالت إنما أذن رسول الله صلى الله عليه وسلم لسودة بنت زمعة في الإفاضة قبل الصبح من جمع لأنها كانت امرأة ثبطة. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا هشيم قال أخبرنا يحيى بن سعيد عن عمرة عن عائشة قالت صلى النبي صلى الله عليه وسلم في حجرتي والناس يأتمون به من وراء الحجرة يصلون بصلاته. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا هشيم عن أبي حرة عن الحسن عن سعد بن هشام عن عائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام من الليل يصلي افتتح صلاته بركعتين خفيفتين. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا هشيم قال أخبرنا مغيرة عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص لأهل بيت من الأنصار في الرقية من كل ذي حمى. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا هشيم قال أخبرنا خالد عن عبد الله بن شقيق قال سألت عائشة عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم من التطوع فقالت كان يصلي قبل الظهر أربعا في بيتي ثم يخرج فيصلي بالناس ثم يرجع إلى بيتي فيصلي ركعتين وكان يصلي بالناس المغرب ثم يرجع إلى بيته فيصلي ركعتين وكان يصلي بهم العشاء ثم يدخل بيتي فيصلي ركعتين وكان يصلي من الليل 9 ركعات فيهن الوتر، وكان يصلي ليلا طويلا قائما وليلا طويلا جالسا. فإذا قرأ وهو قائم ركع وسجد وهو قائم، وإذا قرأ وهو قاعد ركع وسجد وهو قاعد، وكان إذا طلع الفجر صلى ركعتين ثم يخرج فيصلي بالناس صلاة الفجر. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا هشيم حدثنا إسماعيل بن أبي خالد عن الشعبي عن مسروق عن عائشة قالت: كنت أفتل قلائد هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم بيدي. قال مسروق: فسمعت تصفيقها بيديها من وراء الحجاب وهي تحدث بذلك ثم يقيم فينا حلالا. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا هشيم قال أخبرنا يزيد بن أبي زياد عن مجاهد عن عائشة قالت: كان الركبان يمرون بنا ونحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم محرمات، فإذا حاذوا بنا أسدلت إحدانا جلبابها من رأسها على وجهها، فإذا جاوزونا كشفناه. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا هشيم قال حدثنا خالد عن أبي العالية عن عائشة قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في سجود القرآن: سجد وجهي لمن خلقه وشق سمعه وبصره بحوله وقوته. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا هشيم قال أخبرنا مغيرة عن الشعبي عن عائشة قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا استراث الخبر تمثل فيه ببيت طرفه: ويأتيك بالأخبار من لم تزودي. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا معتمر عن إسحاق يعني ابن سويد عن معاذة عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن النقير والمقير والدباء والحنتم. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا معتمر قال سمعت خالدا عن عبد الله بن شقيق عن عائشة قالت: ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الضحى إلا أن يقدم من سفر فيصلي ركعتين. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا معتمر عن أيوب عن ابن أبي مليكة عن ابن الزبير عن عائشة أن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تحرم المصة والمصتان. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا بشر بن المفضل حدثنا برد عن الزهري عن عروة عن عائشة قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في البيت والباب عليه مغلق، فجئت فمشى حتى فتح لي ثم رجع إلى مقامه ووصفت أن الباب في القبلة. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا بشر بن المفضل عن عبد الله بن عثمان عن يوسف بن ماهك قال: دخلنا على حفصة بنت عبد الرحمن فأخبرتنا أن عائشة أخبرتها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: عن الغلام شاتان مكافأتان وعن الجارية شاه. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا مرحوم بن عبد العزيز قال حدثني أبو عمران الجوني عن يزيد بن بابنوس عن عائشة أن أبا بكر دخل على النبي صلى الله عليه وسلم بعد وفاته فوضع فمه بين عينيه ووضع يديه على صدغيه وقال: ونبياه وخليلاه وصفياه. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا إسحاق يعني الأزرق ويحيى بن سعيد قال إسحاق حدثنا حسين المكتب عن بديل عن أبي الجوزاء عن عائشة قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفتتح الصلاة بالتكبير والقراءة بالحمد لله رب العالمين، وكان إذا ركع لم يرفع رأسه، وقال يحيى: يشخص رأسه ولم يصوبه، ولكن بين ذلك وكان إذا رفع رأسه من الركوع لم يسجد حتى يستوي قائما، وإذا رفع رأسه من السجود لم يسجد حتى يستوي جالسا. قالت: وكان يقول في كل ركعتين التحية، وكان ينهى عن عقب الشيطان، وكان يفترش رجله اليسرى وينصب رجله اليمنى، وكان ينهى أن يفترش أحدنا ذراعيه كالكلب، وكان يختم الصلاة بالتسليم. قال يحيى: وكان يكره أن يفترش ذراعيه افتراش السبع. حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا محمد بن جعفر، حدثنا حسين المعلم عن بديل عن أبي الجوزاء عن عائشة أنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر مثله، وقال: يشخص رأسه، وقال: افتراش السبع. حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا إسحاق، حدثنا سفيان عن منصور ويحيى عن سفيان قال: حدثني منصور عن إبراهيم عن عمارة بن عمير عن عمته عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أطيب ما أكل الرجل من كسبه، وإن ولده من كسبه. حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا محمد بن فضيل قال: حدثنا حسين عن هلال بن يساف عن فروة بن نوفل قال: سألت عائشة عن دعاء النبي صلى الله عليه وسلم، قالت: كان يقول: اللهم إني أعوذ بك من شر ما عملته نفسي. حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا محمد بن عبد الرحمن الطفاوي قال: حدثنا هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قالت: ما ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم خادما له قط، ولا امرأة له قط، ولا ضرب بيده إلا أن يجاهد في سبيل الله، وما نيل منه شيئا فانتقمه من صاحبه إلا أن تنتهك محارم الله عز وجل فينتقم لله عز وجل، وما عرض عليه أمران أحدهما أيسر من الآخر إلا أخذ بأيسرهما إلا أن يكون مأثما، فإن كان مأثما كان أبعد الناس منه. حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا إسماعيل يعني ابن علية، حدثنا محمد بن السائب عن أمه عن عائشة قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أخذ أهله الوعك أمر بالحساء فصنع، ثم أمرهم فحسوا منه، ثم يقول: إنه يعني ليرتو فؤاد الحزين ويسرو عن فؤاد السقيم كما تسرو إحداكن الوسخ بالماء عن وجهها. حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا إسماعيل، حدثنا أيوب عن أبي قلابة عن معاذة قالت: سألت امرأة عائشة: أتقضي الحائض الصلاة؟ فقالت: أحرورية أنت؟ قد كنا نحيض عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا نقضي ولا نؤمر بقضاء. حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا إسماعيل، حدثنا أيوب عن حميد بن هلال عن أبي بردة قال: أخرجت إلينا عائشة كساء ملبدا وإزارا غليظا، فقالت: قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذين. حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا إسماعيل، حدثنا أيوب عن أبي قلابة عن عبد الله بن يزيد رضيعا كان لعائشة عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يموت أحد من المسلمين فيصلي عليه أمة من الناس يبلغ أن يكونوا 100 فيشفعوا له إلا شفعوا فيه. حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا إسماعيل عن ابن عون عن إبراهيم عن الأسود قال: ذكروا عند عائشة أن عليا كان وصيا، فقالت: متى أوصى إليه؟ فقد كنت مسندته إلى صدري، أو قالت: في حجري، فدعا بالطست فلقد انخنث في حجري وما شعرت أنه مات، فمتى أوصى إليه؟ حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا محمد بن فضيل قال حدثنا الأعمش عن عمارة بن عمير عن أبي عطية قال قالت عائشة إني لأعلم كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يلبي قال ثم سمعتها تلبي تقول لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا محمد بن فضيل عن الأعمش عن تميم بن سلمة عن عروة عن عائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعتكف فيخرج إلي رأسه من المسجد فأغسله وأنا حائض. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا محمد بن فضيل عن الأعمش عن عمارة بن عمير عن يحيى بن الجزار عن عائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يوتر بتسع فلما أسن وثقل أوتر بسبع. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا محمد بن فضيل قال حدثنا الأعمش عن أبي صالح قال سئلت عائشة وأم سلمة أي العمل كان أعجب إلى النبي صلى الله عليه وسلم قالتا ما دام وإن قل. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا محمد بن فضيل قال حدثنا يونس بن عمرو عن العيزار بن حريث عن عائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقوم ويصلي وعليه طرف اللحاف وعلى عائشة طرفه ثم يصلي. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا محمد بن فضيل حدثنا هشام عن أبيه عن عائشة أنها قالت انكسفت الشمس فصلى النبي صلى الله عليه وسلم فأطال القيام ثم ركع فأطال الركوع ثم رفع قبل أن يسجد فأطال القيام وهو دون القيام الأول ثم ركع فأطال دون الركوع الأول ثم سجد ثم قام الثانية ثم فعل مثل ما فعل في الركعة الأولى غير أن أول قيامه أطول من آخره وأول ركوعه أطول من آخره فقضى صلاته وقد تجلت الشمس. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا محمد بن فضيل عن الشيباني عن عبد الرحمن بن الأسود عن أبيه عن عائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يباشر نساءه فوق الإزار وهن حيض. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا محمد بن سلمة عن خصيف ومروان بن شجاع قال حدثني خصيف عن مجاهد عن عائشة وقال مروان سمعت عائشة تقول قالت لما نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن لبس الذهب قلنا يا رسول الله ألا نربط المسك بشيء من ذهب؟ قال أفلا تربطونه بالفضة ثم تلطخونه بزعفران فيكون مثل الذهب؟ حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا محمد بن سلمة عن خصيف وحدثنا مروان قال حدثنا خصيف عن عطاء عن أم سلمة مثل ذلك. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا معمر قال أخبرنا ابن شهاب عن عروة عن عائشة أن أبا بكر دخل عليها وعندها جاريتان تضربان بدفين فانتهرهما أبو بكر فقال له النبي صلى الله عليه وسلم دعهن فإن لكل قوم عيدا. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الأعلى عن معمر عن الزهري عن عروة بن الزبير عن عائشة أنها قالت أقسم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن لا يدخل على نسائه شهرا قالت فلبث 29 قالت فكنت أول من بدأ به فقلت للنبي صلى الله عليه وسلم أليس كنت أقسمت شهرا فعدت الأيام 29 فقال النبي صلى الله عليه وسلم الشهر 29. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الأعلى عن معمر عن الزهري عن عروة بن الزبير عن عائشة قالت كنا النساء يصلين مع النبي صلى الله عليه وسلم الغداء ثم يخرجن متلفعات بمروطهن لا يعرفن. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الأعلى عن معمر عن الزهري عن عروة بن الزبير عن عائشة قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خمس فواسق يقتلن في الحرم: العقرب والفأرة والحديا والكلب العقور والغراب. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الأعلى عن معمر عن الزهري عن عروة عن عائشة أن بريرة أتتها تستعينها وكانت مكاتبة، فقالت لها عائشة أيبيعك أهلك؟ فأتت أهلها فذكرت ذلك لهم، فقالوا لا إلا أن تشترط لنا ولاءها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم اشتريها فأعتقيها فإنما الولاء لمن أعتق. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الأعلى عن معمر عن الزهري عن عروة بن الزبير عن عائشة أن أفلح أخا أبي قعيس استأذن على عائشة فأبت أن تأذن له، فلما أن جاء النبي صلى الله عليه وسلم قالت يا رسول الله إن أفلح أخا أبي قعيس استأذن علي فأبيت أن آذن له، فقال أذني له، قالت يا رسول الله إنما أرضعتني المرأة ولم يرضعني الرجل، قال أذني له فإنه عمك تربت يمينك. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الأعلى عن معمر عن الزهري عن عروة عن عائشة أن امرأة دخلت عليها ومعها ابنتان لها فأعطتها تمرة فشقتها بينهما، فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال من ابتلي بشيء من هذه البنات فأحسن إليهن كن له سترا من النار. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الأعلى عن معمر عن الزهري عن عروة عن عائشة أن نبي الله صلى الله عليه وسلم كان يترك العمل وهو يحب أن يعمله كراهية أن يستن الناس به فيفرض عليهم، وكان يحب ما خفف عليهم من الفرائض. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الأعلى عن معمر عن الزهري عن عروة بن الزبير عن عائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بعد العشاء 11 ركعة، فإذا أصبح صلى ركعتين خفيفتين ثم اضطجع على شقه الأيمن حتى يأتيه المؤذن فيؤذنه بالصلاة. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الأعلى عن معمر عن الزهري عن عروة عن عائشة قالت دخلت امرأة رفاعة القرظي وأنا وأبو بكر عند النبي صلى الله عليه وسلم، فقالت إن رفاعة طلقني البتة، وإن عبد الرحمن بن الزبير تزوجني، وإنما عنده مثل الهدبة، وأخذت هدبة من جلبابها، وخالد بن سعيد بن العاص بالباب لم يؤذن له، فقال يا أبا بكر ألا تنهى هذه عما تجهر به بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فما زاد رسول الله صلى الله عليه وسلم على التبسم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كأنك تريدين أن ترجعي إلى رفاعة؟ لا، حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الأعلى عن معمر عن الزهري عن عروة عن عائشة قالت اعتم رسول الله صلى الله عليه وسلم بالعشاء حتى ناداه عمر بن الخطاب رضي الله عنه قد نام النساء والصبيان، فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إنه ليس أحد من أهل الأرض يصلي هذه الصلاة غيركم، ولم يكن أحد يصلي يومئذ غير أهل المدينة. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الأعلى عن معمر عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله عن عبد الله بن عباس وعن عائشة أنهما قالا لما نزل برسول الله صلى الله عليه وسلم طفق يلقي خميصة على وجهه فإذا اغتم رفعناها عنه وهو يقول لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد تقول عائشة يحذرهم مثل الذي صنعوا. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الأعلى عن معمر عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله عن عائشة قالت مرض رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيت ميمونة فاستأذن نساءه أن يمرض في بيتي فأذن له فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم معتمدا على العباس وعلى رجل آخر ورجلاه تخطان في الأرض فقال عبيد الله فقال ابن عباس أتدري من ذلك الرجل؟ هو علي بن أبي طالب ولكن عائشة لا تطيب له نفسها. قال الزهري فقال النبي صلى الله عليه وسلم وهو في بيت ميمونة لعبد الله بن زمعة مر الناس فليصلوا فلقي عمر بن الخطاب فقال يا عمر صل بالناس فصلى بهم فسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم صوته فعرفه وكان جهير الصوت فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أليس هذا صوت عمر؟ قالوا بلى قال يأبى الله عز وجل ذلك والمؤمنون مروا أبا بكر فليصلي بالناس. قال عبيد الله بن عبد الله عن عائشة إنه لما دخل بيت عائشة قال مروا أبا بكر فليصلي بالناس. قالت عائشة يا رسول الله إن أبا بكر رجل رقيق لا يملك دمعه وإنه إذا قرأ القرآن بكى. قالت وما قلت ذلك إلا كراهية أن يتآشم الناس بأبي بكر أن يكون أول من قام مقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال مروا أبا بكر فليصلي بالناس فراجعته فقال مروا أبا بكر فليصلي بالناس إن كن صواحب يوسف. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الأعلى عن معمر عن الزهري عن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام قال دخلت أنا وأبي على عائشة وأم سلمة فقالتا إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصبح جنبا ثم يصوم. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عمرو بن الهيثم قال حدثنا هشام عن قتادة عن مطرف عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول في ركوعه وسجوده سبوح قدوس رب الملائكة والروح. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا محمد بن أبي عدي عن سعيد عن أبي معشر عن النخعي عن الأسود عن عائشة قالت كنت أفركه من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا رأيته فاغسله وإلا فرشه. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا محمد بن أبي عدي عن داود وربعي بن إبراهيم قال حدثنا داود عن الشعبي عن مسروق قال قالت عائشة كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكثر في آخر أمره من قول سبحان الله وبحمده أستغفر الله وأتوب إليه. قالت فقلت يا رسول الله ما لي أراك تكثر من قول سبحان الله وبحمده أستغفر الله وأتوب إليه. قال إن ربي عز وجل كان أخبرني أني سأرى علامة في أمتي وأمرني إذا رأيتها أن أسبح بحمده وأستغفره إنه كان توابا فقد رأيتها إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا بن أبي عدي عن محمد بن إسحاق عن عبد الله بن أبي بكر عن عمرة عن عائشة قالت لما نزل عذري قام رسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر فذكر ذلك وتلا القرآن، فلما نزل أمر برجلين وامرأة فضربوا حدهم. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا ابن أبي عدي عن محمد بن إسحاق قال حدثني نافع وكانت امرأته أم ولد لعبد الله بن عمر، حدثته أن عبد الله بن عمر ابتاع جارية بطريق مكة فأعتقها وأمرها أن تحج معه، فابتغى لها نعلين فلم يجدهما فقطع لها خفين أسفل من الكعبين. قال ابن إسحاق فذكرت ذلك لابن شهاب فقال حدثني سالم أن عبد الله كان يصنع ذلك، ثم حدثته صفية بنت أبي عبيد أن عائشة حدثتها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يرخص للنساء في الخفين فترك ذلك. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا ابن أبي عدي عن داود عن عامر عن مسروق عن عائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يبعث بالبدن من المدينة إلى مكة وأفتل قلائد البدن بيدي، ثم يأتي ما يأتي الحلال قبل أن تبلغ البدن مكة. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا ابن أبي عدي عن داود عن الشعبي عن مسروق قال قالت عائشة أنا أول الناس سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن هذه الآية يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات وبرزوا لله الواحد القهار. قالت قلت أين الناس يومئذ يا رسول الله؟ قال على الصراط. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن مالك عن الزهري عن عروة عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي من الليل 11 ركعة يوتر منها بواحدة، فإذا فرغ من صلاته اضطجع على شقه الأيمن. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الرحمن عن مالك عن الزهري عن عروة عن عائشة أن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين أهلوا بالعمرة طافوا بالبيت وبالصفا والمروة، ثم طافوا بعد أن رجعوا من منى لحجهم، والذين قرنوا طافوا طوافا واحدا. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الرحمن عن مالك عن سالم أبي النضر عن أبي سلمة عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي من الليل فإذا فرغ من صلاته اضطجع، فإن كنت يقظى تحدث معي وإن كنت نائمة نام حتى يأتيه المؤذن. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الرحمن حدثنا مالك عن سعيد بن أبي سعيد عن أبي سلمة قال سألت عائشة عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان، فقالت ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يزيد في رمضان ولا غيره على 11 ركعة يصلي 4، فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي 4، فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي 3. قالت قلت يا رسول الله تنام قبل أن توتر؟ قال يا عائشة إنه أو إني تنام عيناي ولا ينام قلبي. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الرحمن عن مالك عن سمي وعبد ربه بن سعيد عن أبي بكر بن عبد الرحمن عن عائشة وأم سلمة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصبح جنبا من جماع غير احتلام ثم يصوم، وقال في حديث عبد ربه في رمضان. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الرحمن عن مالك عن طلحة بن عبد الملك عن القاسم عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من نذر أن يطيع الله جل وعز فليطعه، ومن نذر أن يعصي الله جل وعز فلا يعصيه. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الرحمن عن مالك عن أبي الأسود عن عروة عن عائشة قالت: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فمنا من أهل بالحج، ومنا من أهل بالعمرة، ومنا من أهل بالحج والعمرة. وأهل رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحج، فأما من أهل بالعمرة فأحلوا حين طافوا بالبيت وبالصفا والمروة، وأما من أهل بالحج أو بالحج والعمرة فلم يحلوا إلى يوم النحر. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الرحمن عن مالك عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أفرد الحج. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا سفيان قال: سمعته من الزهري عن عمرة عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقطع في ربع دينار فصاعدا. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عتاب قال: حدثنا عبد الله يعني ابن المبارك أخبرنا يونس عن الزهري قال: قالت عمرة بنت عبد الرحمن عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم: تقطع يد السارق في ربع دينار فصاعدا. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا سفيان عن الزهري عن عمرة عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم: دخلت الجنة فسمعت فيها قراءة، قلت: من هذا؟ قالوا: حارثة بن النعمان، كذاكم البر كذاكم البر. وقال مرة عن عائشة: إن شاء الله. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا سفيان عن الزهري عن القاسم بن محمد عن عائشة: دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد استترت بقرام فيه تماثيل، فلما رآه تلون وجهه وقال مرة: تغير وجهه، وهتكه بيده وقال: أشد الناس عذابا عند الله عز وجل يوم القيامة الذين يضاهون بخلق الله جل وعز أو يشبهون. قال سفيان: سواء. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا سفيان عن الزهري عن أبي سلمة عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كل شراب أسكر فهو حرام. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا سفيان أخبرنا الزهري عن أبي سلمة عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد أن ينام وهو جنب توضأ وضوءه للصلاة. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا سفيان عن الزهري عن عروة عن عائشة: كنت أفتل قلائد هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم بيدي، ثم لا يجتنب شيئا مما يجتنب المحرم. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا سفيان عن الزهري عن عروة عن عائشة: جاء عمي بعدما ضرب الحجاب فأبيت أن آذن له، فسألته فقال: أذني له فإنه عمك. قلت: إنما أرضعتني المرأة ولم يرضعني الرجل. قال: تربت يمينك، أذني له فإنما هو عمك. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا سفيان عن الزهري عن عروة عن عائشة: اختصم عبد بن زمعة وسعد بن أبي وقاص عند النبي صلى الله عليه وسلم في ابن أمة زمعة. قال عبد: يا رسول الله، أخي ابن أمة أبي ولد على فراش أبي، وقال سعد: أوصاني أخي إذا قدمت مكة، فانظر ابن أمتي زمعة فاقبضه فإنه ابني. فرأى النبي صلى الله عليه وسلم شبها بينا بعتبة، قال: هو لك يا عبد، الولد للفراش، واحتجبي منه يا سودة. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا سفيان عن الزهري عن عروة عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في خميصة لها أعلام، فلما قضى صلاته قال: شغلني أعلامها، اذهبوا بها إلى أبي جهم وأتوني بأنبجانية. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا سفيان عن الزهري عن عروة عن عائشة: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي صلاته من الليل وأنا معترضة بينه وبين القبلة كاعتراض الجنازة. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا سفيان عن الزهري عن عروة عن عائشة: كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد، وكان يغتسل من القدح وهو الفرق. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا سفيان عن الزهري عن عروة عن عائشة: استأذن رهط من اليهود على النبي صلى الله عليه وسلم، فقالوا: السام عليك. فقالت عائشة: بل السام عليكم واللعنة. قال: يا عائشة، إن الله عز وجل يحب الرفق في الأمر كله. قالت: ألم تسمع ما قالوا؟ قال: فقد قلت وعليكم. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا سفيان عن الزهري عن عروة عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله عز وجل يحب الرفق في الأمر كله. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا سفيان حدثنا الزهري عن عروة عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر تحد على ميت فوق ثلاث إلا على زوج. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا سفيان عن الزهري عن عروة عن عائشة: أهل رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحج، وأهل ناس بالحج والعمرة، وأهل ناس بالعمرة. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا سفيان عن الزهري عن عروة عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الولد للفراش. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا سفيان عن الزهري عن عروة عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي العصر والشمس طالعة في حجرتي لم يظهر الفيء بعد. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا سفيان عن الزهري عن عروة عن عائشة أن نساء من المؤمنات كن يصلين مع رسول الله صلى الله عليه وسلم الصبح متلفعات بمروطهن، ثم يرجعن إلى أهلهن وما يعرفهن أحد من الغلس. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا سفيان عن الزهري عن عروة عن عائشة سمع النبي صلى الله عليه وسلم قراءة أبي موسى فقال: لقد أوتي هذا من مزامير آل داود. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا سفيان عن الزهري عن عروة عن عائشة: جاءت امرأة رفاعة القرظي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: إني كنت عند رفاعة فطلقني فبت طلاقي، فتزوجت عبد الرحمن بن الزبير وإنما معه مثل هدبة الثوب. فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: تريدين أن ترجعي إلى رفاعة؟ لا، حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك. وأبو بكر عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، وخالد بن سعيد بن العاص على الباب ينتظر أن يؤذن له، فسمع كلامهما، فقال: يا أبا بكر، ألا تسمع هذه ما تجهر به عند رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ وقال مرة: ما ترى هذه ترفث عند رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا سفيان حدثنا الزهري عن عروة عن عائشة: دخل مجزز المدلجي على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فرأى أسامة وزيدا وعليهما قطيفة وقد غطيا رؤوسهما وبدت أقدامهما، فقال: إن هذه الأقدام بعضها من بعض. وقال مرة: دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم مسرورا. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا سفيان عن معمر عن الزهري عن عروة عن عائشة: كان أحب الشراب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الحلو البارد. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا سفيان عن الزهري عن عروة عن عائشة: حاضت صفية بعدما أفاضت، فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: أحابسة ناهي؟ قلت: حاضت بعدما أفاضت. قال: فلتنفر إذن، أو قال: فلا إذن. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا سفيان حدثنا هشام والزهري عن عروة عن عائشة قالت: جاءني أفلح بن أبي القعيس يستأذن علي بعدما ضرب الحجاب، والذي أرضعت عائشة من لبنه هو أخوه، فجاء يستأذن علي فأبيت أن آذن له، فدخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أذني له فإنما هو عمك. قلت: إنما أرضعتني المرأة ولم يرضعني الرجل. قال: تربت يمينك هو عمك. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا سفيان عن الزهري عن عبيد الله عن عائشة قال: سفيان: سمعت منه حديثا طويلا ليس أحفظ من أوله إلا قليلا. دخلنا على عائشة فقلنا: يا أم المؤمنين، أخبرينا عن مرض رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالت: اشتكى فجعل ينفث، فجعلنا نشبه نفثه نفث آكل الزبيب، وكان يدور على نسائه، فلما اشتكى شكواه استأذنهن أن يكون في بيت عائشة ويدرن عليه، فأذن له، فدخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم بين رجلين متكئا عليهما، أحدهما عباس ورجلاه تخطان في الأرض. قال ابن عباس: أفما أخبرتك من الآخر؟ قال: لا، قال: هو علي. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا سفيان عن سمي عن أبي بكر بن عبد الرحمن عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدركه الصبح وهو جنب فيغتسل ويصوم. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا سفيان حدثنا عثمان بن عروة أنه سمع أباه يقول: سألت عائشة رضي الله عنها: بأي شيء طيبت النبي صلى الله عليه وسلم؟ قالت: بأطيب الطيب. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا سفيان أخبرنا ابن المنكدر قال: أخبرني عروة بن الزبير أن عائشة رضي الله عنها أخبرته أن رجلا استأذن على النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: أذنوا له فبئس ابن العشيرة، أو بئس أخو العشيرة. وقال مرة رجل، فلما دخل عليه ألان له القول، فلما خرج قالت عائشة: قلت له الذي قلت، ثم ألنت له القول. فقال: أي عائشة، شر الناس منزلة عند الله عز وجل يوم القيامة من ودعه الناس أو تركه الناس اتقاء فحشه. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا إسحاق بن يوسف قال أخبرنا سفيان عن الحسن بن عبيد الله عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة قالت كأني أنظر إلى وبيص المسك في رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو محرم. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا سفيان عن عبد الرحمن بن القاسم عن القاسم عن عائشة جاءت سهلة بنت سهيل فقالت يا رسول الله إني أرى في وجه أبي حذيفة من دخول سالم علي، فقال أرضعيه، فقالت كيف أرضعه وهو رجل كبير؟ فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ألست أعلم أنه رجل كبير؟ ثم جاءت فقالت ما رأيت في وجه أبي حذيفة شيئا أكرهه. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا سفيان عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها وحاضت بسرف قبل أن تدخل مكة، قال لها اقضي ما يقضي الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت. قالت فلما كنا بمنى أتيت بلحم بقر، قلت ما هذا؟ قالوا ضحى النبي صلى الله عليه وسلم عن أزواجه بالبقر. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا سفيان قال قلت لعبد الرحمن بن القاسم أسمعت أباك يحدث عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقبلها وهو صائم؟ فسكت عني هنيئة ثم قال نعم. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا سفيان حدثنا عبد الرحمن بن القاسم سمع أباه يقول سمعت عائشة تقول طيبت رسول الله صلى الله عليه وسلم بيدي هاتين لحرمه حين أحرم ولحله قبل أن يطوف. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا سفيان عن عبد الرحمن عن القاسم عن عائشة خرجنا لا نرى إلا الحج مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا سفيان عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة حاضت صفية فذكر ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أحابستنا هي؟ قلت إنها قد أفاضت قبل ذلك، قال فلا. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا سفيان عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من مسلم يشاك بشوكة فما فوقها إلا حطت من خطيئته. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا سفيان عن عبد الله بن أبي بكر عن أبيه سمع ابن عمر حين مات رافع بن خديج إن بكاء الحي على الميت عذاب للميت، فأتيت عمرة فذكرت ذلك لها فقالت قالت عائشة إنما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليهودية إنكم لتبكون عليها وإنها لتعذب، وقرأت ولا تزر وازرة وزر أخرى. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا سفيان عن ابن أبي لبيد عن أبي سلمة قلت لعائشة أي أمه أخبريني عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، قالت كانت صلاته في رمضان وغيره سواء 13 ركعة فيها ركعتي الفجر، قلت فأخبريني عن صيامه، قالت كان يصوم حتى نقول قد صام ويفطر حتى نقول قد أفطر، وما رأيته صام شهرا أكثر من صيامه في شعبان كان يصومه إلا قليلا. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا سفيان عن هشام عن أبيه عن عائشة أن هند قالت يا رسول الله إن أبا سفيان رجل شحيح وليس لي إلا ما يدخل بيتي، قال خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا سفيان عن هشام عن أبيه عن عائشة قالت سابقني النبي صلى الله عليه وسلم فسبقته فلبثنا حتى إذا رهقني اللحم سابقني فسبقني فقال هذه بتيك. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا معاوية حدثنا أبو إسحاق عن هشام بن عروة عن أبي سلمة بن عبد الرحمن قال أخبرتني عائشة أنها كانت مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر وهي جارية فقال لأصحابه تقدموا فتقدموا ثم قال لها تعالي أسابقك فذكر الحديث. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا سفيان عن هشام عن أبيه عن عائشة تبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم إذا وضع العشاء وأقيمت الصلاة فابدأوا بالعشاء. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا سفيان عن هشام عن أبيه عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل مكة من أعلى مكة وخرج من أسفلها. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا سفيان عن هشام عن أبيه عن عائشة كفن رسول الله صلى الله عليه وسلم في 3 أثواب سحولية بيض وقال لي أبو بكر في أي شيء كفن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قلت في 3 أثواب قال كفنوني في ثوبي هذين واشتروا ثوبا آخر. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا سفيان عن ابن عجلان عن سعيد بن أبي سعيد عن أبي سلمة توضأ عبد الرحمن عند عائشة فقالت يا عبد الرحمن أسبغ الوضوء فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ويل للعراقيب من النار. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا سفيان عن ابن عجلان عن سعيد عن أبي سلمة عن عائشة كانت لنا حصيرة نبسطها بالنهار ونتحجرها بالليل خفي علي شيء لم أفهمه من سفيان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم المسلمون يصلون بصلاته فقال اكلفوا من العمل ما تطيقون فإن الله عز وجل لا يمل حتى تملوا وكان إذا صلى صلاة أثبتها وكان أحب العمل إليه أدومه. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا سفيان حدثنا يحيى عن ابن أخي عمرة يعني هذا محمد بن عبد الرحمن عن عمرة عن عائشة كان النبي صلى الله عليه وسلم يخف الركعتين حتى أقول قرأ بفاتحة الكتاب أم لا؟ حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا سفيان حدثنا يحيى عن ابن أخي عمرة ولا أدري هذا أو غيره عن عمرة قالت اشتكت عائشة فطال شكواها فقدم إنسان المدينة يتطبب فذهب بنو أخيها يسألونه عن وجعها فقال والله إنكم تنعتون نعت امرأة مطبوبة قال هذه امرأة مسحورة سحرتها جارية لها قالت نعم أردت أن تموتي فأعتق قال وكانت مدبرة قالت بيعوها في أشد العرب ملكة واجعلوا ثمنها في مثلها. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا سفيان عن أيوب عن أبي قلابة عن عبد الله بن يزيد رضيع عائشة عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم ما من ميت يصلي عليه أمة من الناس يبلغ أن يكونوا 100 فيشفع فيه إلا شفعوا فيه. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا سفيان عن عبد الكريم عن قيس بن مسلم الجدلي عن الحسن بن محمد بن علي عن عائشة أهدي للنبي صلى الله عليه وسلم وشيقة ظبي وهو محرم فردها قال سفيان الوشيقة ما طبخ وقدد. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا سفيان عن معمر عن الزهري عن عروة عن عائشة كان أحب الشراب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الحلو البارد. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا سفيان عن منصور عن إبراهيم عن علقمة خرج علقمة وأصحابه حجاجا فذكر بعضهم الصائم يقبل ويباشر فقال رجل منهم قد قام سنتين وصامهما هممت أن آخذ قوسي فأضربك بها قال فكفوا حتى تأتون عائشة فدخلوا على عائشة فسألوها عن ذلك فقالت عائشة كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل ويباشر وكان أملككم لإربه قالوا يا أبا شبل سلها قال لا أرفث عندها اليوم فسألوها فقالت كان يقبل ويباشر وهو صائم. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا سفيان عن ابن عبيد بن نسطاس يعني أبا يعفور عن مسلم عن مسروق عن عائشة تذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا دخل العشر أحيا الليل وأيقظ أهله وشد المئزر قال سفيان وواحدة من آخر وجد.